وأجاز ذلك أبو حنيفة، ولكل دليل يتمسك به، وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أما القسم الأول وهو بيع الثمار قبل أن تخلق، فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك. نعم، هذا لا خلاف فيه. نعم، لأنه من بيع الغرر ومن باب المجر، يعني ما لم يخلق. قال: لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب بيع السنين والمعاومة. وهذا كله مضى، عرفنا بيع السنين وبيع المعاومة، تكلمنا عن بيع حبل الحبلة في درس ليلة البارحة، وهو نتاج الناقة. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وعن بيع الشجر أعواما. وهذا أيضا تكلمنا عنه، وهو الآن المؤلف جاء به، وقلنا المراد، وربما هو يفسر. تفضل. قال: إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين، وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه. يقال صرم النخل أي جذه. نعم، يعني جاء عليه جميعا فقطعه، هذا هو معنى الصرام. نعم. وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره، بل بعضهم حكى الإجماع. أنا فصلت لكم منهم: أولا، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، إما أن يكون بشرط القطع فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والثوري. قول الثاني: بيعها بشرط التبقية على أن يبقيها، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ لأنه إذا جاءت الجائحة ونزلت بهذه الثمرة فلا شك أن المشتري سيتضرر. لماذا؟ لأنه سيضيع ماله الذي اشترى به، ولا يستفيد من هذه الثمرة، فلاحقه الضرر بذلك، والبائع أكل مال غيره بالباطل. بما يأكل أحدكم، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ فالبائع في هذه الحالة أخذ مال أخيه بالباطل، والمشتري أيضا ضاع حقه، وكان سببا في إعانة البائع على أن يأكل حق غيره بالباطل. ولذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب، وأن يرشد المسلمين إلى ما فيه صلاحهم، ألا وهو أن يتبايع الثمار بعد بدو الصلاح، وبدو الصلاح يندر أن تحصل فيه آفة، وإن حصلت آفة مع قلتها فهي لا تحصل في الجميع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما فيه الخير وما هو الأصلح والأنفع لهم، وما يرفع النزاع والخصومات بينهم، لأنه كما سيأتي في حديث زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الناس يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا ما جاء وقت التقاضي، يعني أن يقضي كل واحد منهما صاحبه، يعني البائع يريد حقه والمشتري يدفع له، فيأتي المشترون أي المبتاعون فيقولون: أصاب الثمار المراض، يعني المرض والقشام، وسيأتي تفسير هذه كلها، والدمان، فيحصل بينهم شيء من الخصومات، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخير ودرء الخلاف بينهم، فقال فنهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام. قال: هذا حقيقة قول ضعيف يتعارض مع الحديث. قال: فإذا قلنا بقول الجمهور إنه يجوز قبل الصرام فلا يخلو أن تكون بعد أن تنكح. قول الجمهور على أنه يجوز بعد الصرام. أبو حنيفة يوافقهم في شطر من قولهم ويخالفهم في الشطر الآخر. فأبو حنيفة مع الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القاطع، لكن إذا اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقا هنا يأتي الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور، فالجمهور يقول لا يجوز وأبو حنيفة يجوز. وجهة أبي حنيفة أنه يرد ذلك إلى القيد بشرط القطع، والجمهور يقولون لا يجوز الإطلاق في هذا المقام، فيردونه إلى المنع إلى ما يكون فيه التبقية. ومذهب الجمهور لا شك أحوط، ويؤيده الحديث إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال فإذا قلنا بقول الجمهور إنه يجوز قبل الصرام فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن تزهى، وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية. قال فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف. عرفتم معنى الزهو أو تزهى؟ يعني أن تحمر أو تصفر. نعم. فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه، إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، يعني يمنع عن ذلك، وهذا أشرنا إليه. نعم. قال وهي رواية ضعيفة. نعم وهو ضعيف. يعني وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجا على المذهب. وأيضا ابن أبي حبيب. لماذا لا يجوز؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، ثم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. نعم. قال وأما بيعها قبل الزهو مطلقا فاختلف في ذلك. هذا الذي فيه خلاف بين الجمهور وأبي حنيفة. إذن المؤلف أورد الأقوال لكن أوردها مختلطة بحاجة أن نتبينها، وقد بينا لكم ذلك. قال وأما بيعها قبل الزهو مطلقا فاختلف في ذلك فقهاء. يعني قصده قبل بدو الصلاح، قبل الزهو يعني قبل أن يبدو صلاحها. فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار، فجمهورهم على أنه لا يجوز ذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم. فجمهورهم، وهذا يرد به على من يقولون بأن ابن رشد عندما لا يذكر الإمام أحمد لا يعده من الفقهاء. هذا نبهنا عليه كثيرا في أوائل دراستنا لهذا الكتاب في دروس الحرم وفي غيرها، وبينا أن ابن رشد إنما يعول في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإن ذكر أحمد ذكر وإلا فلا. ومذهب أحمد لم يكن مشتهرا في بلاد الأندلس، والمؤلف من تلك البلاد، إذن هو غير ملم بمذهب أحمد كثيرا. ولذلك انظروا هنا قال فقهاء الأمصار، فذكر من بينهم الإمام أحمد. ومن يدعي بأن أحمد لم يذكره مثلا الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء، ولا كذلك أيضا ابن عبد البر أيضا، فهذا كلام مردود، لأن عدم ذكره ليس معنى ذلك بأنهم يعدونه محدثا وليس فقيها، لا، إنما لم يذكره بعض العلماء إما لأن مسائله لم تشتهر عندهم، أو لأن الإمام أحمد عرف أكثر من غيره من الأئمة بالأحاديث، فأحيانا تأتي آراؤه موافقة، تأتي آراؤه أيضا مقترنة بالأحاديث. وإلا فمسائل أحمد هي مسائل كثيرة دونت في كتب عديدة وظهر منها جملة، ومن يريد أن يعرف مذهب أحمد فليقرأ أجل وأنفع كتاب من الفقه له، وهو كتاب المغني لابن قدامة وهو من الحنابلة. نعم. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز ذلك، إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع، لا من جهة ما هو بيع، لا من جهة ما هو بيع ما لم يره. ما تقول بيع، لو قلت بيع تصبح العبارة خاطئة، لا جهة ما هو بيع وتصل الكلام. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره. هنا حينئذ العبارة تستقيم. لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده. ليس معنى هذا أنه أن هذا البيع من بيع ما لم يره أبو حنيفة، لكنه يعتبر أن البيع المطلق يرد إلى المقيد. ما هو المقيد؟ أن يقيد بشرط القطع، وبذلك يرجع إلى مذهب الجمهور، وبعض أصحابه خالفوه في هذه المسألة فانضموا إلى جمهور الفقهاء. بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعد. قال أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهور فالحديث ثابت، فالحديث الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. المؤلف له مصطلح وضعه في أول الكتاب لم يلتزم به، قال إذا قلت الحديث المشهور فأعني به المتفق عليه، وإذا قلت الثابت فأعني به ما خرجه البخاري أو مسلم، يعني ما خرجه أحدهما على انفراد. وهذا حديث متفق عليه قال عنه بأنه ثابت، فهذا يؤخذ على منهج المؤلف، ينبغي أن يقول وهذا حديث مشهور أو حديث متفق عليه. إذن هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه والإمام مسلم أيضا في صحيحه رحمهم الله تعالى، وهو على مصطلح المؤلف حديث مشهور، ولكن على الدارج المعروف في علم الحديث هو حديث متفق عليه. ولما يقال حديث متفق عليه أو أخرجه البخاري أو مسلم معنى ذلك أنه يختصر الطريق لطالب العلم، معنى هذا أنه حديث صحيح لا تحتاج إلى أن تبحث عن سنده، فكل ما في الصحيحين هو حديث صحيح، فما بالكم إذا اجتمع على حديث من الأحاديث، فذلك يزيده قوة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية. ما معنى ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها؟ حتى تدل على الغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هي الغاية في الأكل؟ حتى يظهر الفجر الصادق. إذن هناك غاية ومغيّة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل ما بعد الغاية داخل في المغيّة أو لا؟ هذه مسألة سبق أن تكلم عنها المؤلف وتكلمنا عنها كثيرا في أبواب الوضوء في أبواب الطهارة. هنا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. إذن إذا كان النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، معنى الحديث أن الثمرة إذا بدا صلاحها فإنها تباع. ما مفهوم ما قبله؟ أن ما قبل الصلاح لا يجوز. نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، الغاية يبدو صلاحها، ما قبل الغاية ما لم يبدو الصلاح. إذن ما بعد الصلاح يجوز بيعه وما قبله لا يجوز بيعه، هذا معنى قول المؤلف. قال وأن هذا النهي يتناول البيع مطلقا بشرط التبقية، وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق بشرط التبقية. ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق. هذا ما في هذه الشريعة من الرحمة والعناية بأمور الناس وحرصها على ألا يضيع حق أحد بيد آخر. ولذلك أرأيت إذا منع الله الثمرة، هو لا يحصل شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرته. فإذا ما نزلت آفة من السماء أمطار غزيرة فأثرت على الثمار أو رياح عاتية أو أيضا حصلت جائحة من الجوائح كحريق أو غيره، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ والمراد هنا الجائحة التي تخرج عن قدرة الإنسان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلة، كيف تأكل مال أخيك وهو لم يستفد بهذه الثمرة التي اشترى بها؟ قد يقول قائل وأيضا البائع يتضرر، لكننا نقول بأن البائع قد حبس الأصل له، ولو ضاعت عنه هذه الثمرة فالأصول باقية والله تعالى سيعوضه في المستقبل، وهذا أمر معروف. فكم من المزارعين من يخسرون في عام في زراعة القمح أو في النخل أو الفواكه أو الخضار وغيرها، لكن الله سبحانه وتعالى يعوضهم على ذلك، وبخاصة إذا ما رجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى واعتقد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل ما ينزل بالأمر في بالمرء المسلم في هذه الحياة إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأن من صبر فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه ويجازيه على صبره، وقد يعجل له الجزاء في هذه الحياة الدنيا، وربما يؤجل له الجزاء في الآخرة فيكون أعظم وأنفع له في تلك الدار الآخرة. قال: لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق، أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء، بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء، فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع، واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال. يعني المؤلف عاد مرة أخرى إلى قضية إذا ورد البيع مطلقا، الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور، فلننتبه. وقلت لكم الكتاب دائما يحتاج إلى توضيح أكثر، لأنه ربما يكرر العبارات، ربما يعطينا طرفا من المسألة فيدخل فيها مسألة أخرى ثم يعود. هو الآن عاد إلى المسألة التي تكلم عنها سابقا، إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا دون شرط القطع، الجمهور يمنعون وأبو حنيفة يجيز، ولكل وجهة يتمسك بها. قال: واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال، هل يحمل على القطع وهو الجائز أو على التبقية الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية أو رأى أن النهي تناوله بعمومه قال لا يجوز، ومن حمله على القطع قال يجوز. والمشهور عن مالك رحمه الله أن الإطلاق محمول على التبقية، وقد قيل عنه إنه محمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار، يعني هو متردد بين أن يحمل على التبقية أو القطع، فحمله على التبقية أولى فيمنع، هذا هو الأحوط وهو الذي أخذ به الجمهور. وحجتهم حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة. قال: وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار، يقصد بالكوفيين أبا حنيفة ومن معه، فأبو حنيفة كما هو معلوم يقيم بالكوفة، يعني أبو حنيفة رحمه الله كان بالكوفة، ومالك كان بالمدينة، والشافعي تنقل إلى أن ألقى عصا التسيار في ماذا؟ في مصر، فإنه كان في العراق فترة، ومر بمكة بفلسطين إلى أن قضى آخر حياته رحمه الله تعالى قضاها في مصر، ولذلك دون فقهه الجديد ما يعرف بمذهب الشافعي الجديد. وأما الإمام أحمد فقد كان في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت التي كانت تعرف بدار السلام، ولكن الأئمة كانوا يتنقلون رحمهم الله تعالى. فمثلا أبو حنيفة بدأ أول علمه الاشتغال بعلم الكلام بالتوحيد، وكان يتردد بين الكوفة والبصرة، وكان ينازل فرق المعتزلة ويدافع عن بيضة الإسلام وعن عقيدة التوحيد، وكان يتغلب عليهم ثم تحول إلى الفقه. وأما الإمام مالك فإنه اشتهر ببقائه بهذه المدينة طيبة الطيبة. وأما الشافعي فكما ذكرت لكم ذهب إلى ماذا؟ اليمن ومكة، وكذلك دخل بغداد أكثر من مرة، وفلسطين، وقضى آخر حياته في مصر. وأحمد كما هو معلوم إنما كان في بغداد. قال: وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشتري. من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، تعرفون تلقيح النخل الذي هو تأبيرها، نعم، فثمرتها للبائع إلا يشترطها المبتاع. هذا فيه دليل أيضا على أن هناك فرقا بين بيع الثمر وحده وبين بيع الثمر مع الأصل. فلو أن إنسانا باع النخلة قبل بدو صلاحها، باع الثمر قبل بدو صلاحه مع النخلة، قالوا فهذا جائز، وهذا هو دليل هذا الحديث. نعم. قالوا: فلما جاز يشترط المبتاع جاز بيعه مفردا، وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهى على الندب، واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: هذا الذي قلت لكم سيذكره المؤلف في قصة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال: واحتج لذلك بما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: زيد بن ثابت هو الصحابي المعروف الذي أشاد به الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع، نعم. قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس يعني جذوا أو صرموا، نعم. قال: المبتاع أصاب، المبتاع يعني المشتري، أصاب الثمر الزمان الدمان، هو ليس الزمان، الدمان، نعم، الدال، الدمان، يقال الدمان والدمان، يعني دال مشددة تضم وتفتح. والدمان قد تكلم عنه العلماء وأهل اللغة وقالوا هو عاهة تصيب النخلة فتؤدي إلى تعفنها، يعني يتعفن طلعها، ينتهي إلى التعفن، هذا هو الدمان. ثم وأيضا المراض، وفي لفظ البخاري المرض، والمراد بالمراض إنما هو المرض، وهو ما يصيب الثمر من الآفات والعهات والعيوب. ثم يأتي بعد ذلك القشاش، القشاش قال هو مرض يمنع البلح أي البسر من أن يترطب، يعني يحول بين ثمرة النخلة بأن يكون رطبا، اللي يسميه العوام يعني نوع من الحصرم أو غير ذلك، يعني أن تجد بعد النخل تتوقف عند البسر لا تتمر، وربما أيضا بعضها يتمر وبعضها لا، هذا من هذا النوع. إذا هذه أمراض معروفة، والآن كما تعلمون بعد تقدم الطب وتتبع ذلك بدأوا يشخصون هذه الأمراض، إلى أن ظهرت الآن كما يقولون ما يعرف بسوسة النخل وغيرها، وأهل الخبرة في ذلك قبل أن يأتي أيضا الطب الحديث كانت لهم معرفة ودراية بعلاج مثل هذه الأمراض، يضعون فيها أشياء، أحيانا تجد أنهم يحرقون النخل أو جزءا منها، هذا أمور يعرفه أهل الخبرة، نعم. قال: المبتاع أصاب الثمر الدمان، أصابه ما أضر به قشام ومراض لعاهات يذكرونها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالمشورة يشير بها عليهم. إذا كثرت الخصومة، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن تبقى نفوس المسلمين دائما طيبة، خالية من الحسد، خالية من الحقد، خالية أيضا من ما يدفع إلى النفرة. وباختصار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يباعد بينهم وبين النزاع والخصام، فهو لا يريد أن يقع بينهم نزاع ولا خصام في مثل هذه الأمور، فأراد أن يرشدهم إلى أمر يغلق هذا الباب ويسده ويجعلهم أيضا أبعد ما يكونون عن ذلك. لأن الإنسان مهما كان جبل على حب المال، فإذا ذهب ماله وهو يرى أو ألقى ماله في سلعة من السلع فذهبت، فإنه لا شك يتأثر، وربما يحمل في نفسه على أخيه الآخر الطرف الآخر. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يباعد بينه وبين الغل، وأن تبقى نفوسهم صافية خالية من كل الشوائب. نعم. قال: فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: كالمشورة يشير بها عليهم: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها. بعضهم يقول إن هذا في أول الأمر، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد النهي فكان نهيا جازما يدل على تحريم ذلك، إنه لا يجوز. ولذلك رأيتم أنه لم يخالف في بيع الثمر قبل القطع، لم يخالف في ذلك إلا ابن أبي حبيب. قال: وربما قالوا إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله حتى يبدو صلاحها هو ظهور الثمرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول، يعني الإنسان الذي يكون الوضع، يقولون بأن الشريعة الإسلامية إنما هي جزئيات، الفقه الإسلامي لا نجد رابطة تربط بينه، لكننا نجد أن القانون الوضعي وضع النظريات الكبرى وأسس القواعد العظيمة، ولذلك يسهل فهمه وإدراكه. ويرد عليهم بأن الفقه الإسلامي قد سبقهم في هذا الأمر، وأن ما يوضع في ذلك الأمر إنما هو استفيد أولا مما في الفقه الإسلامي، وأن الفقه الإسلامي مليء بالنظريات، ويقولون بأن نظرية الجوائح موجودة في القانون وغير موجودة في الشريعة. وها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بذلك ويبينه: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. فهل هناك قاعدة أعظم من هذه القاعدة؟ وهل هناك توجيه أعظم من هذا التوجيه؟ وهل هناك إرشاد أقوى وأكثر تأثيرا من هذا التوجيه الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن الإنكار؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع لنا قاعدة عظيمة، هي قاعدة منع الجوائح أو رفع الجوائح. قال: وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول، ولم يكن يرى رأي أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثمار القطع أن يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية، فالجمهور يحملون جواب، لأنه يقول الحنفية غير أبي حنيفة لهم رأيان، فينبغي أنهم على هذا القول أن يجيزوا بيع الثمر بشرط التبقية، وإلا أن يثبتوا في قولهم مع الجمهور. هذا هو مراد المؤلف. ومن مزايا صاحب هذا الكتاب أنه يناقش، يعني هو حقيقة من مزايا أنه لا يتعصب لأي قول، هو يسير كذا مع الدليل، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم. نعم. فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص، أعني إذا بيع الثمر مع الأصل. يعني مراد المؤلف رحمه الله أنه بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، هذا لو كان مع الأصل، يعني الإطلاق، يعني أن تبيع الثمرة قبل بدو صلاح إذا كان مع الأصل مع النخلة نفسها فهذا جائز عند الجمهور. وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه. نعم، هذا لا خلاف فيه. نعم. ومن خالف فقوله مردود، من يقول بأنه حتى يصرم هذا قول ضعيف. والإطلاق فيه عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة الحديث. يعني هل للإنسان أن أذهب إلى صاحب بستان فيشتري منه نخلة بعد أن يبدو صلاحها أو أكثر من نخلة مثلا، ويبقيها له ليتفكه منها، يعني يأكل من ثمرتها وأولاده؟ والجواب نعم، وهذا حاصل بحمد الله وجائز. وكثير من الناس يسلكون، يذهب الإنسان فيشتري نخلة وأكثر من بستان وتعرف بأنها لفلان، ويأخذ منها شيئا فشيئا، يعني يخرف منها، يعني إلى أن يأتي وقت الجذات فيجدها. والأصل معروف أنه محبس لماذا؟ للبائع. قال: ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلا. نعم، كما ذكر المؤلف، لأن الجوائح التي تطرأ، والجوائح كما هو معلوم العيوب والآفات وما أكثرها، تعرض لهذه، كما أن الإنسان نفسه أيضا عرضة. فهذه الآفات أيها الإخوة والعيوب إنما هي أمراض، فالنخل يمرض وبقية الثمار كذلك، كما أن الإنسان أيضا عرضة، فتجد أنه أحيانا في صحة جيدة في كمال قوته، وتجد أنه أحيانا في ضعف، وقد يمرض كثيرا، وربما مرضه يجعله يتمدد على الفراش، وربما يكون المرض أخف من ذلك، وربما يقع المرض في جزء من بدنه. وهذه كلها بالنسبة للمؤمن إنما يثاب على ما يناله من ذلك الأمر، ما يصيبه من حمى وغيرها كلها يؤجر المسلم عليها. قال: ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع، وكان هذا الشرط باطلا. وأما الحنفية رحمهم الله فلا يجوز عندهم بيع لا الثمر. شك أن قول المؤلف جيد جدا، لكنه حقيقة ربما فيه نوع من الغموض، ويعني أنا بذلت الجهد أن أوضح المسألة أكثر دون تقيد بالكتاب، فأرجو أن تكون قد ظهرت وبانت. نعم. قال: وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية، والإطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع، وهو خلاف مفهوم الحديث. المؤلف كما ترون يكرر بعض المسائل، فلا ينبغي أن تضع لبسا عليكم. نعم. قال: وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه، وإلا لحقه الغرر، ولذلك لم يجوز أن تباع الأعيان. يعني الحنفي يقول: لماذا نبقي أي بيع ينبغي ألا يبقى يقطع من أصله؟ لماذا؟ قالوا: لأن بيعه قد يؤدي إلى الغرر، والصحيح أن ما بعد بدو الصلاح إنما فائدته في إبقائه غالبا. قال: ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى أجل. والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل. فهمتم هذا؟ يعني الأعيان الأخرى السلع لا تباع إلى أجل، ولكن هذه استثنيت منها، فالجمهور قالوا هذه أمور لأن لها وقت محدد، هذه أمور تأتي كما سيأتي الآن، بأن علامة بدو الثمر هو ظهور الثريا النجم المعروف صباحا، سيأتي في حديث هذا. قال: والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل، لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة. فالكوفيون يعني ما أدري ظهرت لكم الأعيان أو لا، الأعيان جمع عين، والمراد هو بيع النقدين، يعني الأعيان جمع عين. ربما يفهم بعضكم أنها مثلا بيع السلع اللي هي ذاتية يجوز أن يشتري الإنسان إلى أجل أو يبيع إلى أجل، القصد ما يشترط فيه التقابض. يعني قال: لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة. رأيتم هذا؟ لا ييبس دفعة واحدة. نعم. فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين: أحدهما في جواز بيعها قبل أن تزهى، والثاني في منع تبقيتها. بيعها قبل أن تزهى عند الإطلاق خالفوهم، أما بشرط القطع فقد وافقوا الجمهور. فلننتبه لهذه المسألة، يعني هناك قضيتان: قضية أنه بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع، الحنفية لا يخالفون الجمهور. متى يأتي الخلاف؟ بيع الثمرة مطلقا، فالجمهور يمنعون والحنفية يجيزون، لكن الحنفية مع إجازتهم يردون ذلك إلى شرط القطع، فالقطع يعتبرها أصلا في مذهبهم. ويقولون لا نرى فرقا بين بيعها بشرط القطع وبين بيعها مطلقا، لأن الإطلاق يرد إلى القاطع، فهم قد أسسوا هذه القاعدة واعتبروها أصلا في المذهب. والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد، وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني، أعني في شرط القطع وإن أزهى، وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب لأنهم من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين، لأن ذلك أيضا مروي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهم في إبقاء الثمر. نعم. وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع بعده، فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود. كما تعلمون أيها الإخوة، البسر أنواع، هو عندما يحمر أو يصفر يتبين، فهو لا يخرج النخل عن هذين النوعين، إما أن يكون بسره أصفر أو أحمر، فمثلا نجد هنا الروثان صفرة والربيعة، نجد الحلوة حمراء، وهكذا تجد أنواع أخرى، البرح أصفر، وهكذا أكثر النخل أصفر وفيه أحمر. بالنسبة للعنب فيه ما يسود وفيه ما يبيض ومنه ما يبقى أحمر. نعم. ولكنهم عد بعض العلماء بالنسبة للعنب الأبيض أن يتموه، بعضهم عبر بهذا التعبير قال بالنسبة للنخل أن يحمر أو يصفر، وبالنسبة للعنب أن يتموه، وهذا حقيقة قيد جيد أو تعليل جيد، يعني يكون له ماء ويكون هذا الماء حلوا، فإن كان العنب أبيض بدأ يميل إلى الصفرة كما ذكرت لكم في العنب الذي يأتي من النخيل، فإنه هذا تراه يميل في آخره عندما يستوي إلى الصفرة، هذا علامة نهاية النضج. قالوا بالجملة أن تظهر في الثمر، لكن هل النضج مشترط؟ النضج ليس مشترطا في الكل، ففي النخل كما ترون يحمر ويصفر، وفي بعض الفواكه لا بد من النضج، فبعض الفواكه لا تصلح إلا أن تكون ناضجة. أيضا فيه فواكه لا يمكن أن نقول ناضجة ولا علامة لها، مثل الخيار مثلا، كيف هو أن يكون صالحا للأكل؟ إذن ما لا يظهر فيه نضج لقسوته ما علامته أن يكون صالحا للأكل، كما ترى في بعض أنواع الخربز، في بعض الخيار، القثة، هذه علامته أن تكون صالحة للأكل، وقس على ذلك. قال وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب، هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار. الطيب أن يكون طيبا شهيا للأكل. ثم البسر كما ترون بعضه يؤكل بسرا كالبرح، هو بسرا أحسن منه رطبا، ليس كذلك؟ وبعض البسر لا تأكل لأنه مر، وهكذا. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن نوع الثمار وعدد حتى الثمرة الواحدة النخل، تجد أن أصنافا متعددة وأنواعا مختلفة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده. نعم. قال وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب، هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار، لما رواه مالك رحمه الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله حتى يزهى فقال حتى يحمر. وهذا في البخاري، هذا ليس فقط رواه مالك، هذا في صحيح البخاري، وردت رواية يحمر، وفي بعض الروايات يحمر ويصفر، وبعض العلماء قال معنى يحمر ويصفر هو معنى يحمر ويصفر، وبعضهم قال لا، يحمر ويصفر صيغة مبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فيكون أيضا أبلغ في ماذا؟ في الاحمرار والاصفرار، بمعنى أنه بدا يعطي لونا آخر، يعني قارب أن يكون رطبا. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد. نعم. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد إلا النسائي، يعني أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. إذن العنب حتى يسود والحب حتى يشتد، وجاء في بعض الروايات الحب حتى يبيض، يعني السنبل المقصود به الحب حتى يبيض. قال: وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه في رواية مالك عنه لا يبيع ثمار، في رواية مالك والبخاري أيضا. لماذا قد يسأل سائل فيقول لماذا المؤلف كثيرا ما يقول رواه مالك وهو في الصحيحين وحدم ولو يعرج؟ قلت لكم مرات كثيرة ربما تجاوزت المئة، لأنه يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وكتاب الاستذكار لابن عبد البر لإمام مالكي وهو شارح للموطأ، فهو وإن كان يجمع أحاديث أخرى وروايات وأثار لكنه يعنى بروايات الموطأ أكثر، وإلا هذا في البخاري موجود. قال: وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا، يعني زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أفرض الصحابة، كان لا يبيع ثمره حتى تطلع الثريا. قد يرد سؤال: ما علاقة الثريا بماذا؟ بنضج الفواكه. نعم لها علاقة، لأنها علامة، تجد أنهم في التواريخ الميلادية يذكرون لها وقتا محددا، ولذلك نص العلماء على أنها تخرج عند، إذا خرجت الثريا عند الفجر يعني بداية الصباح، فإنها تخرج أول ما تخرج عند بداية الحر، وهو في نفس الوقت أيضا بداية النضج. إذن خروج الثريا هذا النجم المعروف هو علامة على أن النضج قد بدأ، والنضج متى يبدأ؟ يبدأ في الحر، ولذلك نجد أن العلماء قيده بقوله عند ظهور الثريا صباحا بدء الحر في بلاد الحجاز، لأن الحر كما تعلمون يختلف، قد يبدأ في منطقة ويتأخر في أخرى، بل في بعض البلاد لا يوجد حر فيها. نعم. قال: وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو. هو أشار إليه، إذن أشار إلى شهر مايو، لكن الفقهاء ما يتكلمون عن هذه الأشهر، وإنما يقولون عند بداية الحر في بلاد الحجاز تخرج الثريا صباحا وهي علامة بدء النضج. قال: وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو، يعني من الأشهر الميلادية المعروفة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. إذن قول زيد أيضا قال به عبد الله بن عمر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو، إنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ذلك وقت طلوع الثريا. ذلك وقت طلوع الثريا هو ذلكم النجم الذي يخرج صباحا، أي عند الفجر أو بعد الفجر، ويكون ذلك في أوائل أيام الصيف. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهات عن أهل البلد. إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهات، يعني هذا علامة على أن الصلاح قد بدأ وأن الثمار قد بدأت في الإناء، وغالبا أن الثمار إذا بدأت في الإناء فإنها بإذن الله تعالى تأمل العاهات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى ابن القاسم رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزهو إذا أزهى ما حوله من الحيطان. الحائط المراد به البستان أو ما نسميها بالمزرعة، يعني إذا بدأ فيه الإزهى فإنه يباع، ليس شرطا أن يزهي جميع ما في البستان ولا أن تزهي الشجرة بكاملها. وقد ذكرنا فيما مضى أقوالا أربعة، بعض العلماء يقول لو وجد في البلدة بستان واحد قد أينع فإنه يكون علامة على الإناع في جميع البساتين فتلحق به، وقلنا هذا هو قول الإمام الليث بن سعد، وهي أيضا رواية للمالكية، لكن المالكية زادوا في ذلك أن يحصل التناسق، أي أن يتتابع الثمر إناعا، لكن لو انقطع لا يعتبر ذلك إناعا. قال: وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزهو إذا أزهى ما حوله من الحيطان إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة. إذن هناك قيد عند المالكية أن هذا البستان إذا أزهى فإنه حينئذ يكون علامة على زهو بقية البساتين شريطة أن يأمن العاهة، وهذا القيد عند المالكية. إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة يريد والله أعلم طلوع الثريا، إلا أن المشهور عنه أنه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو، وقد قيل إنه لا يعتبر مع الإزهاء طلوع الثريا. قال: فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال. فالمحصل في بدو الصلاح، إذن المحصل يعني حصيلة القول فيما مضى كله يريد المؤلف أن يلخص، هي أقوال ثلاثة: هل هو الزهو وحده أو طلوع الثريا أو هما معا. نعم. فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال: قول إنه الإزهاء وهو المشهور. الإزهاء كما عرفنا هو علامة بدء النضج. نعم. وهو الإحمرار والإصفرار. وقول إنه طلوع الثريا. طلوع الثريا، وطلوع الثريا حقيقة لا يبعد عن الإزهاء، لأن طلوع الثريا هي أيضا علامة على أنه بدأ في الإزهاء. وقول إنه طلوع الثريا، فالذين قالوا بالإزهاء هم جواهر العلماء كما مر، وطلوع الثريا كما عرفتم أثر هذا عن بعض السلف كزيد بن ثابت من الصحابة وابن عمر، وهو قول للمالكية. نعم. وقول إنه طلوع الثريا وإن لم يكن في الحائط حين البيع إزهاء، وقول الأمران جميعا. قال: وعلى المشهور الثاني هو تابع للأول، يعني ظهور النجم هو أيضا ينضم إليه الإزهاء، فلو قدر أنه ظهر النجم ولم يوجد إزهاء فالمعتبر في ذلك هو الزهو أي بدوء الصلاح. قال: وعلى المشهور من اعتبار الإزهاء يقول مالك رحمه الله، هذا هو قول جماهير العلماء، إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب. يعني يعلم الإخوة أن البستان لا يقتصر على نوع واحد في الغالب، فيوجد فيه مثلا النخيل، وتوجد أشجار أيضا كذلك العنب وكذلك الرمان، وفي بعض البساتين يوجد التفاح إلى غير ذلك من أنواع الفواكه الكثيرة. نعم. قال: يقول مالك إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه، وخالفه في ذلك الليث. هنا سر الخلاف، يعني من حيث الجملة نجد توافقا بين المالكية والليث بن سعد، لكن عند التفصيل ينفرد المالكية ببعض الشروط والقيود. قال: وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بيع بعضها بطيب البعض وبدو الصلاح. الأشياء المتقاربة الطيب، هل إذا طاب بعضها انتقل ذلك أيضا إلى النوع الآخر؟ الجواب نعم. قال: وبدو الصلاح المعتبر عن مالك رحمه الله في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه لا في كله. وهذا هو الرأي كما قلنا فيما مضى، رأي أيضا للإمام أحمد، وسيأتي مذهب الشافعي ومعه أحمد أيضا في رواية. لا في كله إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض، بل إذا كان متتابعا. هنا جاء الفرق موضحا بين المالكية وبين الليث، فالمالكية يقولون إذا ظهر الإزهاء في بستان في البلد فلا مانع أن يكون ذلك علامة على بقية تلك المزارع والبساتين، لكنهم يضعون شرطا في ذلك، ذلكم الشرط هو ألا يتوقف الإزهاء، ألا يبدو ثم يتوقف، فإن بدا وتوقف يعني لا يحصل، فإذا لم يحصل تتابع وتناسق فلا يعتبر ذلك إزهاء. أما الليث فإنه يطلق ذلك. والليث كما هو معلوم هو إمام مصر قبل الإمام الشافعي رحمهم الله. قال: وبدو الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه لا في كله، إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكرا في بعضه تبكيرا يتراخى عنه البعض، بل إذا كان متتابعا، لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من عاهات هو إذا بدأ الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا غير منقطع. هو وضح ما ذكرت لكم، عند المالكية لا بد إذا بدأت الثمرة أن تستمر في النضج، وعند مالك رحمه الله أنه إذا بدأ الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له. يعني هل هناك شرط بأن تظهر الثمرة في كل نخلة بذاتها، أو أنه يكفي أن تظهر نخلة واحدة في البستان بمجموعة، أو أنها لو ظهرت في بستان مجاور فهل يعتبر ذلك إزهاء بالنسبة للجميع؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وأشرنا إليها سابقا. وعند مالك رحمه الله أنه إذا بدأ الطيب في نخلة بستان جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له إذا كان نخل البساتين من جنس واحد. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط. يعني الإمام الشافعي لا يربط البساتين بعضها ببعض، وإنما يفصل بينها رحمه الله تعالى، فيقول لكل بستان حكمه، فليس شرطا أن يظهر الزهو في كل شجرة من شجر ذلك البستان، لكن المهم أن يظهر ولو في شجرة واحدة. وهذه رواية للإمام أحمد. قال: ومالك اعتبر الوقت الذي تؤمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد، والشافعي اعتبر نقصان خلقة الثمر، وذلك أنه إذا لم يطب كان من بيع ما لم يخلق. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وهي أيضا الرواية أو إحدى الروايتين على الإمام أحمد، يقول: إذا لم تظهر الثمرة في البستان أو الإزهاء ثم بيع ذلك البستان فكأنه بيع ما لم يخلق، ويقصد بما لم يخلق هنا ما لم يوجد، أي أن الإزهاء غير موجود، فكأنه باع شيئا لم يخلق بعد، أي لم تتم خلقته. قال: لكن هذا كما قال لا يشترط في كل ثمرة، بل في بعض ثمرة جنة واحدة. قصده جنة واحدة، يعني في بستان واحد، وهذا لم يقل به أحد، فهذا هو مشهور ما اختلف فيه من بيع الثمار. نعم. ومن المسموع، إذن باختصار كما عرفنا الأقوال أربعة، بعضهم يقول لو أزهى بستان في البلد لكان علامة على الإزهاء، ومنهم من يقول لا بد أن يزهي كل بستان على حدة فلو ظهرت فيه شجرة واحدة لكفت، ومنهم من قال لا بد من أن يظهر الإزهى في كل شجرة. قال: ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود. قصده ومن المسموع، أي مما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك أحاديث في هذا الموضوع الذي نتكلم عنه رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلكم الأحاديث التي سمعت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنبل حتى يبيض. والسنبل تعرفونه جمع سنبلة، والسنبلة هي التي تحوي حبات عديدة من القمح، وذلكم المثل الذي ضرب الله به سبحانه وتعالى مثل المتصدقين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال: وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل. يعني العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل. لماذا؟ لأن الحب لا يزال مجهولا، فهذا بيع فيه غرر ولذلك منعه العلماء. لكن سيأتي هل يباع مع السنبل؟ وإذا جز أيضا السنبل فهل يباع معه أو لابد من تصفيته؟ وإذا ديس يعني استعمل معه الدياس الذي عبر عنه المؤلف بالدرس فهل يباع مع تبنه أو لابد من تنقيته؟ هذا كله سيتكلم عنه المؤلف. وقد رأيناه قد فصل القول فيما يتعلق بهذه المسائل. قال: واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب فجوز ذلك جمهور العلماء. قال: وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل، لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته. يعني الصفة هنا مجهولة والقدر كذلك مجهول، إذا اجتمع مانعان لا تعلم الصفة التي هو عليها ولا كذلك يعرف قدره، لأنه لا يزال مخبأ مخفيا في سنبله. واختلفوا في بيع السنبل نفسه مع الحب فجوز ذلك جمهور العلماء، مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة. مالك وأبو حنيفة وأحمد، إذن الأئمة الثلاثة ومعهم جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين كلهم أجازوا بيع الحب مع سنبله، وأخذوا بالحديث الذي مر بنا قبل قليل. وسيأتي بأن الإمام الشافعي خالف في هذه المسألة، فهل نعد ذلك مذهبا للإمام الشافعي وقد صح الحديث في هذه المسألة وكان مؤيدا لمذهب الجمهور، أو أننا نعتبر مذهب الشافعي هو ما وضع القاعدة فيه؟ ذلكم سيشير إليه المؤلف لأول مرة. فجوز ذلك جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة وأهل الكوفة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد. حقيقة مذهب الشافعي أيها الإخوة فيه تفصيل ليس على الإطلاق الذي ذكره المؤلف. نعم المؤلف أخذ رأي الإمام الشافعي الجديد. الإمام الشافعي له رأيان في المسألة أو مذهبان، مذهبه القديم يوافق فيه مذهب جمهور العلماء، لكن المعروف بأن المعتبر إنما هو مذهبه الجديد، إلا في مسائل محصورة نص عليها الشافعية. لكن هل هذا الإطلاق الذي ذكره المؤلف هو فعلا مذهب الشافعي أو أن مذهب الشافعي فيه تفصيل؟ حقيقة الأمر وبيانه أن مذهب الشافعي فيه تفصيل، فما أثر عن الشافعية على النحو التالي: يقولون الحب على نوعين، ما يرى في سنبله أي ما تبدو حباته ظاهرة كالشعير والذرة، فهذا يوافق فيه الشافعية الجمهور. الثاني ما لا يرى حبه أي عليه قشرة كما هو الحال بالنسبة للحنطة، فالحنطة كما هو معلوم عليها قشرة، متى تزول هذه القشرة؟ عندما يداس القمح أي يدرس فتزول هذه القشرة فيرى. فالإمام الشافعي بالنسبة للقمح وما شابهه يرى أنه لا يجوز بيعه في سنبله لوجود الغرر ألا وهي الجهالة فيه. وجمهور العلماء يقولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المدعى، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنبل حتى يبيض، وليس المراد هو بيع القشر، وإنما المراد بيع السنبل مع ما فيه. نعم. قال: وقال الشافعي: لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد، لأنه من باب الغرر وقياسا على بيع. لماذا من باب بيع الغرر؟ لأن الشافعية يقولون بأن حبات القمح مكسوة يعني مغطاة بقشور، هذه القشور تحول بين المشتري وبين رؤيتها، وربما أن هذه الحبيبات غير صالحة وغير أيضا مزهية، يعني لم يحصل فيها النضج. وأما جمهور العلماء فقالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في هذه المسألة فينبغي الأخذ به، ومن المعلوم أن من الغرر ما هو قليل ومنه ما هو كثير، وأنه فيما يتعلق بالقليل فإنه مما تسامحت فيه هذه الشريعة الإسلامية. ولقد مرت بنا نماذج كثيرة من هذا النوع، فقد رأيتم في أبواب الطهارة أن ما لا يدركه الطرف من النجاسات فإنه قد خفي فيه، كذلك ما يتعلق بطين الشوارع. ولذلك لما شكت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها امرأة تطيل ثوبها بمعنى أنها تجره في الشارع وأنه ربما يمر على غير الطاهر، فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يطهره ما بعده. إذن هذه الشريعة تجاوزت عن أمور، فلما جاء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا في ذلك فينبغي الأخذ به. قال وقال الشافعي لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد، لأنه من باب الغرر قياسا على بيعه مخلوطا بتبنيه. لماذا كان من بيع الغرر عند الشافعية؟ لأنه غير معلوم، يعني حقيقته غير مدركة لوجود ما يحول بينه وبين الرؤية. وقياسا على بيعه مخلوطا بتبنيه بعد الدرس. أيضا هل بيعه مخلوطا بتبنه جائز؟ لا، لا بد من تصفيته. التبن هي تلكم القشور التي تخرج من ماذا؟ السنبل بعد أن يداس، والآن كما هو معلوم أصبحت فيه آلات فإنها تنقي ذلك القمح، أولا تدوسه بمعنى أنها تمر عليه ثم بعد ذلك يصفى فيخرج التبن في جانب ويبقى القمح في جانب آخر. قال وحجة الجمهور رحمهم الله شيئان، الأثر والقياس. ما هو الأثر؟ الحديث الذي مر، والمؤلف أحيانا يطلق على الحديث أثرا وهذا هو جائز كما هو معلوم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يشتد، وهذا قد اشتد فما المانع من بيعه؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى جواز بيعه. قال فأما الأثر فما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهي، وعن السنبل حتى تبيض وتؤمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يعني نهى عن بيع النخيل حتى تزهى يظهر زهوها، وجاء تفسيره في بعض الأحاديث، ونهى عن بيع السنبل حتى يشتد. هذا الحديث سبق أن نبهنا وقلنا رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. إذا ما دام حديثا صحيحا فهو حجة، ثم أيضا هو إلى جانب كونه حديثا صحيحا هو أيضا صريح الدلالة على هذه المسألة، أي هو حجة للجمهور. قال وهي زيادة على ما رواه مالك رحمه الله من هذا الحديث، والزيادة إذا كانت من الثقة. فالذي رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهى، ثم جاءت هذه الزيادة وعن بيع السنبل حتى يشتد، ثم بين أن القصد من ذلك هو أمن العهات. إذن هذه الزيادة جاءت عن طريق الثقات، وكما هو معلوم زيادة الثقة مقبولة، وهذه قضية مسلمة عند علماء الحديث. نعم. قال والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله. هذه المسألة وهذه اللفتة من المؤلف يشير فيها إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا شك أن ذلك لا يخص الإمام الشافعي وحده، بل جميع العلماء العاملين من الأئمة الأربعة وغيرهم هذا هو منهجهم رحمهم الله تعالى، فهم لا يقدمون على كتاب الله عز وجل أي قول، ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول، مهما كانت مكانة ذلك القائل، مهما كان عنده من الفضل والعلم والقدر، فإن قول كل أحد لا يمكن أن يقدم على قول الله سبحانه وتعالى ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإمام الشافعي لماذا نسب إليه؟ لأنه نص على هذه المسألة، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهل نعتبر ذلك مذهبا للشافعي؟ أي مسألة نجد أن الإمام الشافعي قول فيها بقول، قال فيها بقول لم يصح حديث عنده رضي الله عنه أو لم يبلغه ذلك الحديث، فهل نقول بأن ذلك هو قول الإمام الشافعي بناء على قاعدة التي أسسها وتلقاها عنه العلماء؟ لا شك أن ذلك حج على كل شافعي يصح الحديث فيه، ويعارض ذلك الحديث بدعوى أن قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك، لأن الإمام الشافعي قد برأ ذمته وخرج من العهدة واعتبر أن كل حديث صحيح فيه قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم على قوله وعلى قول غيره. وبما أن ذلكم الحديث قد صح فينبغي أن يجعل مذهبا للإمام الشافعي. قال وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث، وروي عن الشافعي أنه يعني المؤلف كأنه يريد أن يجعل المسألة إلزاما كما هو معلوم، يعني الإمام الشافعي عنده قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهب، وأنه لا أخذ بقياس مع وجود نص صحيح صريح، والحديث موجود، النص موجود، إذا مذهب الشافعي يجب أن يأخذ به الشافعية. وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله، وذلك أنه لا يصح عنده. أما أنها وصلته هذه الزيادة وأنه أخذ بها فالله أعلم، لأن المعروف أن مذهبه الجديد هو باق عليه. نعم لو كان مذهبه القديم هو هذا الرأي وجاء مذهبه الجديد موافقا للجمهور لقلنا إن الأمر واضح، لكن المذهب الجديد للإمام الشافعي هو هذا الذي أورده المؤلف في هذه المسألة، لكنه أورده إجمالا وفصلنا القول فيه، فلا يشمل جميع الحبوب وإنما يختص بماذا؟ بما يغطيه القشر. وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث. قال رحمه الله تعالى وأما بيع السنبل إذا أفرك. ولذلك قلت لكم مرات أيها الإخوة، ذكر المحققون من العلماء بأنه لا يوجد أصلا قياس صحيح يعارض نصا صحيحا صريحا، لا يمكن أن يوجد، لأن القياس الصحيح يبنى على فكر صحيح، وإذن هو مبني على الفطرة الصحيحة، والفطرة الصحيحة لا تتعارض مع نصوص هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة الإسلامية جاءت موافقة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك لما جاء رجل ليعتق أمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يريد أن يعتقها، فقال سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها في أنها مؤمنة، لأن هذا على الفطرة. ولذلك جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه، لأن الأصل فيه أنه مسلم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل.